إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أسس مساوى مخصوص لراحتك حضرتك. حضرتك جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي، ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوه هاني. في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا، رجاء حسين، محمود السيد، ليلى يسري، سيد القاضي، إنعام سلوسة، فكري صادق، خديجة محمود، بالاشتراك مع عزيزة حلمي. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو قوم روح انت يا سوسن عشان اتاخرت. فعلا، عن اذنكم. لا مؤاخذه، تروحي لوحدك ازاي والدنيا ليل؟ خنزيره بتاعتي بره وانا تحت امرك. يو خنزيره، طب انا جاي معاكم. لا لا لا لا، سيادتك هتستنى هنا لحد ما يوصل حضره الضابط. وبعدين بقى؟ ايوه انت تستنى هنا لحد ما يوصل حضره الضابط وانا هوصلها. يلا بينا يا سهان. سوسن مش هتمشي. لا مؤاخذه، هي اسمها سوسن. وانت اللي هتمشي. امشي مين يابا؟ ده انا قتيل الست سوسن. انت عاوز ايه بالظبط؟ انا عاوز اخد. متشكر قوي، انا هتصرف. وما يصحش تسوسن. سوسن مش سوسن، انت الدغ. المفروض انك تستنى هنا يا معلم جنب الجريح بتاعك، مش اصول برضو؟ طبعا حاكم، انا راجل عندي اخلاق، والمهم الاخلاق. يلا انت يا سوسن وانا هحصلك بعد شويه. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه، والقلب دعيلك. صدقنا يا حضرة الظابط، دول ناس معرفهمش، باين عليهم فتوات، هم اللي ضربوه جيريو. لكن انا اول مرة في حياتي اشوف درويش الحنفي ده. هو مين اللي جه مع المصاب ده؟ انا. تبقى مسؤول عنه. الو، بتقولي ايه يا طنط عنايات؟ ما جاش ازاي؟ ده انا سايباه امبارح على اساس انه حيروح وراي على طول. طيب طيب، خلاص خلاص، انا هروح اشوف. قولي من فضلك، فين الاستاذ محروس؟ محروس؟ محروس مين؟ الله، الاستاذ اللي جاب المصاب امبارح بالليل، الاستاذ اللي كان معايا. حضرتك مش فاكرني؟ ده بايت في الاسم. ليه؟ اجراءات. وباي حق تحجزوه امبارح يا حضره الضابط؟ كنا بنستوفي الاوراق. وهو ماله؟ مال الاوراق دي؟ اجراءات. طيب هو فين دلوقتي؟ جوه في التخشيبه. اقدر اشوفه؟ بكل سرور. سوسن. الله، ايه اللي عورك كده؟ الاجراءات. وهي الاجراءات بتعور؟ شايفه رد السجون اللي قاعدين حوالينا دول؟ يا ماما، مين دول؟ هم دول الاجراءات. وعملوا فيك ايه؟ طول الليل بيلعبوني كوتشينه. وانت ازاي تلعب معاهم؟ ما انا كسبتهم، خدت كل اللي في جيوبهم. وسكتولك؟ فجاه لقيت نفسي متعلق زرع بصل. ولما تعدلت كانوا نفضوني، خدوا فلوسهم وفلوسي والمصحف الذهب اللي كان في رقبتي. تستاهل. وهتخرج امتى؟ الظابط قال لي دلوقتي على طول. طيب الحمد لله. اصلي في خبر حلو قوي. ايه هو؟ خالي عزمي بيه جاي النهارده من فرنسا. صحيح يا حبيبي يا عزمي بيه. والطياره هتوصل الساعه 4. حلو، نطلع له المطار سوا بقى. محروس شتاوي، محمد شتاوي. انا شويش. يبقى الظابط كلامه صح يا سوسن. يلا بينا. تعال معايا. فين؟ النيابه. النيابه؟ انا ما اعرفش النيابه دي، انا ما احبش اروح عند حد ما اعرفوش. يلا بينا يا سوسن. استنى هنا، انت هتترحل معايا دلوقتي على النيابه؟ لا معلش، قول لهم مره تانية عشان مش فاضي النهارده، تعبان. ولا اقول لك خليهم يفوتوا عليا بكره؟ طب بتهزر يعني؟ يروح يعمل ايه بس يا شويش؟ استيفا. وفين السيفه دي؟ بعيد. بقول لك النيابه. استيفا ولا النيابه، ما ترسلك على بر. وعاوزينه هناك ليه؟ اجراءات. عاوزين اجراءات؟ طب ما ناخدهم معانا بالمره. ما هم اتفضلوا يا اخوان، اتفضلوا اجراءات قدامي. سادة، وصلت طائرة شركة مصر للطيران رحلة رقم 525 القادمة من باريس. صالة الوصول رقم 2. شكرا. عزمي بيه، عزمي بيه. سوسن، سوسن. ازيك يا خالي؟ ازيك يا سوسن، وحشتوني كلكم. الحمد لله على السلامه يا خالي. الله يسلمك. وحشتني مصر قوي قوي قوي، وحشتني مصر بالرغم من اي حاجه فيها. امال فين محروس؟ في النيابه. النيابه؟ ادي اول حاجه. وراح النيابه ليه؟ اصله كان بيعمل خدمه. محروس بيعمل خدمه للنيابه؟ دي النيابه تعمل فينا خدمه لو حجزته عندها على طول. ما هو محجوز عندها فعلا. ايه، حد يقول كده؟ بأول ما احط رجلي في المطار الاستقبال بدل ما يبقى بالورد يبقى بالنيابه. انا اسفه يا خالي، لازم اعمل بلوه كبيره قوي. هبقى احكي لك لما نوصل البيت. مش مروح، انا نازل على طول على النيابه. مساء الخير يا سعاده الوكيل. عزم بيه. بالحضن يا ابني. بالحضن والحضن. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا عزم بيه. احكي لي بقى بالتفصيل بقى عملت ايه في فرنسا. شوف يا سيدي، انا اول ما نزلت باريس. خلي الحكايات دي بعدين، وكيل النيابة بيبصلك. لا مؤاخذة سيادة الوكيل، هي ايه المشكلة بالظبط؟ كويس انك جيت، استلم بقى انت النبطشية بدالي. يلا بينا يا سوسة. على فين يا استاذ؟ ما هو عندك عزم بيه اهو، هو ده بقى صاحب المكتب والكل في الكل. استأذن انا بقى. يلا بينا يا سوسة. تعالى هنا يا واد، انت فاكر نفسك فين؟ ما تاخذوش يا سياده الوكيل، ما تاخذنيش انا كمان على هيئتي دي، اصل لسه واصل مصر دلوقتي وجيت من المطار على هنا على طول، والشنطه اهي. جبتي لي البرفان بتاعي؟ يا واد احنا في ايه ولا في ايه؟ انتوا مش خدتوا اقوال وهنا خلاص يا سياده الوكيل؟ هو هنا وبس، دي النيابه والبوليس والمستشفى من امبارح بالليل لحد دلوقتي وانا عمال ادي اقوال. ده انا قلت قواله يا جاه النبي، دول خلصوا على كل الكلام اللي عندي يا جدع. يعني لو حد دلوقتي قال لي سلام عليكم مش هلاقي اقول له سلام ورحمه الله. على العموم هانت خلاص يا سيد محروس. انا اللي فهمته ان كل اللي عمله انه لقى جريح في السكه بالليل فتطوع وخده بنفسه على المستشفى. ما انا عارف، ودي روح نبيله يشكر عليها، بس انت عارف طبعا ان في اجراءات. لا بلاش توديني للاجراءات دول، تاني اعمل معروف. فاضل حاجه بسيطه، هتروح دلوقتي مع شويش النيابه عشان تستوفي بعض نقط في المحضر. يروح فين؟ الاسم. يا حضرة الضابط، انا لسه واصل مصر دلوقتي وجيت من المطار على هنا على طول، والشنطه اهي. اوعى تكون نسيت البرفان بتاعي. يا ودي اخلص اخلص شويه. على العموم كل المطلوب حاجه بسيطه في المحضر، كان بيستفسر عنها وكيل النيابه وحنستوفيها ويمشي على طول ان شاء الله. طب ليه ما سالش فيها محروس وهو هناك؟ اهو قدامك اهو، اسألوا سيادتك عشان نمشي بقى. لا دي حاجة فنية، لازم ترد عليها المستشفى اللي فيها المصاب. يو طب هات الأوراق دي بقى عشان أروح بها المستشفى. سيب الأوراق دي يا جدع، أنت لازم حد يروح بيها معاك. عزم بيه ينفع؟ لا شاويش لستيفا. يا سيادة الدكتور، أنا لسه واصل مصر دلوقتي وجي من المطار على هنا على طول. والشنطة أهي. هات الشنطة دي بقى. بتعمل ايه يا محروس؟ الله، هشوف البرفان بتاعي. هو ده وقته؟ سيب الشنطة دي. على العموم احنا مش هنعطلكم. يا ترى اخبار درويش ايه؟ درويش؟ درويش مين؟ المصاب بتاع امبارح. خف وبقى زي الخصال ومنتظر يخرج دلوقتي. بالراحة بالراحة، على اقل من مهنة. اهو خلي بالك اهو خارج اهو. طب الحمد لله. الله، مين؟ ست سوسم؟ طب تلقح انت هنا. ازيك ست سوسم؟ سوسم مين ده؟ ده المعلم دهب يا سيدي. وانت المصاب؟ سلامت الشوف، المنصاب هو اللي مرمي هناك ده. اقدم لك خالي عزمي بيه. وربنا اجدع خال شفت عناية. فرصة سعيدة قوي. ده احنا الاسعد سعادة البيه، والاتنين دول بقى ليهم جميل في رقبتي مش هنساه طول العمر، الست سوسم والاستاذ محروم. محروس مش محروم، انت لسه قلدك. احنا اصلنا ولاد بلد ابي وعندنا اخلاق، والمهم الاخلاق. اصيل يا معلم. واللي يراعيني قراط اراعيه 10. اللي هي ست سوسم. واحنا دايما الوف خدمتك. وانا احب الالوه. اتكلم امتى في الالوه ست سمسم؟ هذه كارت اهو في عنوان وتليفون المكتب. تشكر يا اباه. انا شايفه ان درويش بقى كويس اهو. قوم يا فاري، قوم سلم على ست سوسم. دي هي اللي انقذت حياتك امبارح وجابتك هنا على وش السرعه. وانا والاستاذ محروق معاه. محروق ايه بس؟ محروس يا عم انت. الله، انت بتعطش السين ليه؟ انا متشكر منك قوي يا ست سوسم. حب على راسها. لا لا لا، ما ملوش لزوم. خلاص احب انا. انت بالذات لا. انما كان ايه سبب الخناقه بتاعت امبارح دي يا درويش؟ انا اللي يجيب سيره المعلم دهب قدامي اشرحه، اخلي وشه شوارع. بس وشك انت بقى حواري اهو، باين عليه جدع شهم. يا سلام على الإخلاص، يا سلام، ابن بلد بصحيح. اشكر. الناس مش سايباني في حالة بيه، مدوخني السبع دخياتها بيه، طمعانين فيا بيه، ده انا حكايتي حكاية بيه. دي لازم مشكلة كبيرة بقى. مفيش أخلاق، والمهم الأخلاق. تعالي المكتب. وامتى بالصلاة على النبي كده ما بتبقاش موجود؟ لو ما لقيتنيش أنا والأستاذ محروس هتلاقي العيسى سوسم. سوسم؟ يبقى جاي، أكيد جاي. سلام عليكم دلوقتي. يلا درويش. أستأجز يا أخوان. مع السلامة. الراجل اللي اسمه داب ده دخل قلبي قوي، فيه المروءة والأصالة اللي بنفتقدها اليومين دول. طب مش المصاب خف وخرج أهو؟ آه صحيح يا دكتور. يبقى من باب أولى إن اللي جابه هنا عشان تسعفوه يخرج بقى. طبعا طبعا، وأنا مش هعطلكم، خلاص استوفينا البيانات اللي كانت مطلوبة. كويس قوي، سلام عليكم. على فين يا أستاذ؟ في إيه تاني؟ مش يمشي بقى؟ أيوة، بس لازم يرجع الاسم مع الشاويش اللي جابه هنا، زي ما خده من هناك يسلمه هناك ويبقى يخرج من هناك. يسلم إيه ويستلم إيه؟ هو بوقة غسيل؟ يا ناس دفاع الخير، يا ناس الإجراءات كده. على العموم دي مش هتاخد منكم دقيقتين هناك في الاسم وتتكلوا على الله. يلا يلا معهم يا شويش. حسبي الله ونعم الوكيل. مش جاي منه. يلا شويش يلا. سلام عليكم أخينا أنت. عيب يا ولد، عيب عيب. سلام عليكم يا دكتور. دكتور إيه؟ ده معاون بس. معاون؟ سلام عليكم يا دفعة. يا حط الضابط، ده أنا جاي تعبان من الصفا وجيت من المطار على هنا على طول، والشنطة أهي. الله، ولما أنت عارف كده مش عاوز تسيبه يمشي ليه؟ مش حاططني وراكم من المستشفى البوليس للنيابة للمستشفى تاني ليه؟ اسمع، محدش يعلي صوته هنا، مفهوم ولا لا؟ لا، ده انا حزعق وافتح حس بقى. مواطن عنده احساس وشاف جريح مرمي قدامه قام صعب عليه وخده عشان يسعفه المستشفى، فتكون النتيجة ان الجريح يخف ويخرج وتحجزه فعل الخير اللي جايبه وتعملوا فيه كده. اي منطق ده؟ اي قانون ده؟ مين قال اننا حاجزينه؟ امال مش عاوز تمشيه ليه؟ لان ده مش من سلطتي. تقوم تبعته النيابة تاني؟ طبعا، لان النيابة هي الجهة اللي اصدرت قرار التحفظ عليه، وبالتالي بتبقى هي اللي تصدر امر الافراج عنه. افراج؟ افراج ايه؟ هو ارتكب جريمة؟ الاجراءات كده يا عالم. ومن البوليس للنيابة المستشفى للبوليس تاني، يقوم البوليس برضو يرحلوا على النيابة، وبعدين يرجع الاسم تاني عشان يروح المستشفى، وهكذا 4 ايام على الحال ده. امال فين الست سوسم؟ راح تودي له اكل، وهو بسلامته بيوصف كل يوم على الاصناف اللي عاوزها. النهارده طالب محشي. وبتوديه له فين؟ في التخشيبه. احنا رايحين فين دلوقتي يا شويش عبد؟ على النيابه. ليه تاني؟ مش وكيل النيابه قال قدامك امبارح انه خلاص هيقشر على الورق؟ لا، ما هو قام باجازه وفي وكيل نيابه غيره استلم بداله، ولازم يقرا المحضر ويعرف الحكام الاول. يبقى راح فيها يوم دي، يعني مش هيقشر على الورق غير بكره. بكره الجمعه مفيش نيابه. طب بقول ايه؟ اه، في ورقه وقعت منك من الدوسيه اللي هي اللي في ايدك ده. فين فين؟ اهي على الارض هناك اهي. الله، ده انا اروح في داهيه ادور معايا. اجري محروس اجري. الله، امسك حلق، امسك كل بوكي من الهربان ده. الله، حاسب يا جدع، انت اللي بتجري، حاسب العربيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ساتر. نيابة، بوليس، إجراءات. مسكين بيخرف. المهم إن العربية ضربته جري. في إيه يا جماعة؟ حادثة وبلغنا الإسعاف، بس فين على ما توصل؟ أنا معايا عربية. شهم، خده على المستشفى على طول. انقلوه معايا على العربية. تخشيبة، برفان، محشي. بس انت عملت طيب انك جبته على طول. الناس لبعضيها. اه، واصابته خطيره يا ترى؟ ابدا ابدا، الخبطه افقدته الوعي بس، لكن سليم ما فيهوش حاجه. الحمد لله الحمد لله، انا متشكر قوي يا مواطن. العفو، حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طبعا اذنكم انا بقى. على فين؟ انت هتستنى معانا شويه. لا معلش، اصلي مستعجل ورايا شغل. معلش معلش، هناخد منك كلمتين بس وتمشي على طول. اجراءات شكليه، خد منه كلمتين. اتفضل اسال وخلصني. يا سيدي مش انا اللي هسال، ده حضره الضابط هو اللي هيسال، وزمانه جاي حالا. نعم، ضابط ايه بقى؟ الله، مش انت اللي جايب المصاب ده معاك في العربيه؟ ايوه. والمصاب ده مش اصيب في حادثه عربيه؟ ايوه، بس دي عربيه تانيه. والله العربيه التانيه دي بقى ما شفناهاش ولا نعرفهاش، لكن شفناك انت وعرفنا عربيتك انت، ومادام في مجني عليه يبقى لازم في جاني. يا نهار ابيض. لو انت ما تعرفش الاجراءات استلقى وعدك بقى. غدا حلقه جديده. الو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايده عبد الله واسماعيل عبد الفتاح. الو في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. الو